بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في كتاب رياض الصالحين، واليوم في الباب الذي عنوانه فضل قراءة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، معنى ذلك كما قلت في الدرس الماضي يوم الجمعة أن هناك مصادر عدة، أن هناك مصادر عدة للمعرفة، منها الكون ومنها الحوادث، لكن القرآن معرفة شاملة، القرآن بيان إلهي، فيه آيات كونية، وفيه مشاهد من يوم القيامة، وفيه وعد ووعيد، وفيه تبشير وإنذار، وفيه حكم، وفيه قصص، وفيه أمثال، وفيه أخبار، وفيه مغيبات، وفيه أحكام. إذن بيان إلهي. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الذي يكملك أيها الإنسان هو كلام الله عز وجل. أنت مخلوق في أعلى درجات التعقيد، نوازع، دوافع، شهوات، ميول، إدراك، طموحات، فطرة، صبغة، كائن من أعقد الكائنات، لا تعقيد عجز، تعقيد إبداع. قد تجد طاولة في البيت، هذه غير معقدة الطاولة، لوح من الخشب وأربعة قوائم، لكن قد تفتح جهاز حاسب إلكتروني ترى فيه العجب العجاب، تقول: يا أخي شيء معقد. هل تعني بالتعقيد أنه شيء ضعيف؟ لا، تعني بالتعقيد شيء عظيم. ترى آلاف الصمامات، التوصيلات، الفيوزات، المؤشرات، العدادات، الضوابط، تشعر بصداع في الرأس لشدة التعقيد، تقول: يا أخي شيء معقد، وتعني بالتعقيد أنه شيء عظيم. وأنت أيها الإنسان من أعقد المخلوقات في الكون، أنت الإنسان المخلوق الأول المكرم، ولأنك مكرم تحتاج إلى تعليمات، تحتاج إلى منهج، إلى دستور، افعل أو لا تفعل. لا تنسى أيها الأخ الكريم قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إعجاز القرآن في إيجازه، أقوى إلى التي هي أقوى، أقوى في أي شيء؟ في كل شيء. إذا طبقت آيات القرآن المتعلقة في الصحة تهتدي إلى صحة طيبة طوال حياتك. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا اهتديت طبقت آيات القرآن الكريم في شأن الزواج، وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. آيات كثيرة في الزواج، في الأولاد، في التربية، في التجارة، في البيع، في الشراء. لو طبقت آيات القرآن الكريم في كل شؤون حياتك لهداك القرآن إلى الحالة المثلى، إلى التي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أقول لكم دائما ربما كانت التعليمات أهم من الآلة. ما الذي يؤكد هذا؟ التعليمات، الآلة المعقدة إن استخدمتها من دون تعليمات خربتها، وإن خفت عليها من العطب وليس معك التعليمات وجمدت الآلة خسرتها. إذن التعليمات أخطر من الآلة. ما الذي يؤكد ذلك؟ قول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. لماذا قدم الله تعليم القرآن على خلق الإنسان؟ لأن التعليمات التي جاءت في هذا القرآن الكريم من الخطورة بحيث مقدمة على وجود الإنسان، فوجود الإنسان من دون هذه التعليمات وهذه التوجيهات وهذا المنهج وجود عابث لا قيمة له. ما قيمة الإنسان وهو كالشاة العائرة بين الغنمين؟ ما قيمة الإنسان وهو كالناقة الحرون؟ ما قيمة الإنسان وهو كالتي تخبط خبط عشواء؟ راقب الناس، راقب الضالين، راقب التائهين، راقب الشاردين. إنسان ضائع لا يعرف لماذا هو في الدنيا. ساعة يقبل على لذاته ليقترصها، ساعة يقبل على جمع الدرهم والدينار، ساعة يكون مع زيد وأخرى مع عبيد. هذه الحالة هي التيه والضياع، تعبير عن أن هذه الآلة المعقدة ذات الطاقات الكبيرة من دون توجيه، آلة من دون توجيه. كيف أن المركبة إذا انطلقت بسرعة عالية وليس لها موجه فالدمار محقق؟ فإنسان من دون قرآن هلاك، دمار، شقاء، ضياع، قلق. لذلك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. القرآن مقدم على وجودك، لأن وجودك من دون قرآن لا معنى له. ضياع، شقاء، قلق، عدوان، انحراف، تجاوز، بغي، خوف، يأس، سوداوية، هكذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القضية أولا بادئة ذي بدء، لا شيء مقدم عليك، يعني قبل أن تهدي الآخرين عليك أن تهدي نفسك. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. عندئذ إذا قلت يسمع لقولك، إذا قلت يقتدى بك، لأنك جئت بالحقيقة مع البرهان عليها. البرهان عليها سلوكك، تطبيقك، التزامك. فهذا الحديث خطير، إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما، يعني إذا قرأت القرآن وعرفت ما فيه، عرفت مضامينه، عرفت إرشاداته، عرفت توجيهاته، عرفت قوانينه. يعني كم كنت أتمنى على إخوتنا الكرام أن يقرأوا القرآن ليكتشفوا القوانين التي جاءت به. يعني القوانين يعني قواعد ثابتة، سنن قطعية، طرائق مقننة لا تبدل، لا تغير، لا تعدل، لا تجمد، لا يضاف عليها، لا يحذف منها. لا تبديل لكلمات الله. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ما هي كلماته؟ قوانينه. لو أنه سألنا الأخوان الآن من يذكر آية فيها قانون، قانون تعامل ثابت مع الله. الله عز وجل لما خلق الإنسان وضع له منهج ثابت، قواعد صارمة. من يذكر من كتاب الله آية تأخذ معنى القانون، السنة الثابتة، القاعدة الأصيلة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تجمد ولا تعدل؟ هلأ نحن نتكلم أخونا عن آية، الآية هي قانون التيسير والتعسير. كل واحد منا إذا بدأ بعمل لقى في عقبات، الطريق مسدود، تعسيرات، الجهاز تعطل، الآلة انكسرت، شخص ما وجده بعد موعد رسمي، ركب السيارة من جهة لجهة، سافر لعن شخص لقى هلا مسافر، ما في شيء أشق على النفس من التعسير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. لما بتلاقي الأمور ميسرة بعملك، ببيتك، بزواجك، بعلاقاتك مع أخوانك، تشعر براحة كبيرة جدا، تحس أن الله يحبك. وإذا جاءت الأمور معسرة، الطريق مسدود، الطريق خطر، الشخص تخلى عنك، فلان وعدك فأخلف، اللقاء ما تم، الوساطة ما نجحت، بتحس بضيق شديد. طيب هذا الضيق الذي أساسه التعسير، وهذه الراحة التي أساسها التيسير، ألها قانون؟ هذا هو القانون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إما أن تكون مسيرا إلى التعسير، وإما أن تكون مسيرا إلى التيسير. ثمن التيسير أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدقت بهذا القرآن، أو صدقت بهذا الدين، آمنت به، تبنيته، وأعطيت مما أعطاك الله، عملت الصالحات، واتقيت أن تعصي الله، اتقيت أن تعصيه، يعني استقمت على أمره، وعملت الصالحات، وأمنت بالله وبدينه، هذا ثمن التيسير. وأما من بخل، آثر أن يأخذ لا أن يعطي، آثر أن يكون أنانيا. وأما من بخل واستغنى عن طاعة الله عز وجل وكذب بالحسنى، لم يعبأ بهذا الدين، قال هذا الدين ليس لهذا الزمان، هذا علامة تخلف، علامة ضعف، حالة من حالات الجهل، غيبيات هذه، فسنيسره للعسرة، أي قانون. فإذا أنت القانون أدركته وآمنت بالله خالقا مربيا مسيرا، آمنت بكتابه منهجا صحيحا، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، صحيحا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأعطيت مما أعطاك الله، ترى الأمور تجري كما تحب. لذلك هذا قانون. قانون آخر: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إذا لقيت فاجر واحد في نعيم، في القرآن غلط، القرآن حق. الأبرار في نعيم، نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة، نعيم بهذه الطمأنينة، نعيم بهذا الاستقرار، نعيم بهذا الشعور أن الله يحبهم، نعيم بهذا الشعور أن الله راض عنهم. وإن الفجار لفي جحيم، جحيم البعد، جحيم القلق، جحيم المعصية، جحيم الانحراف، جحيم العدوان، جحيم البغي، جحيم القلق، في جحيم. فإذا أردت أن تكون في نعيم فكن بارا، وإذا خشيت أن تكون في جحيم فلا تكن. وإن الفجار لا تكن فاجرا، هذا قانون. إن أنت تقرأ القرآن الكريم لا تقرأ قراءة هكذا، هذا القرآن كلام الله، الله عز وجل أمرنا أن نقرأه وأن نتدبر آياته. معنى التدبر أن تقف عند الآيات متأنيا، ماذا تعني هذه الآية؟ ماذا علي أن أفعل تجاهها؟ ماذا علي أن أقوم؟ ما الموقف الذي يجب أن أقفه من أجلها؟ نعم. قانون ثالث: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني هذه الدار، هذه الحياة الأبدية، هذه السعادة الكبرى، ثمنها لهؤلاء الذين لا يحبون أن يستعلوا على خلق الله، لا يحبون أن يبنوا مجدهم على أنقاض الآخرين، ولا أن يبنوا غناهم على فقرهم، ولا حياتهم على موتهم، ولا أمنهم على قلقهم، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الإفساد، التفريق بين المؤمنين، التفريق بين الشركاء، التفريق بين الأحبة، التفريق بين الأم وابنها، الأم وابنتها، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الصديق وصديقه، بين الجار وجاره، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا كلام خالق الكون، كلام المبدع، كلام المصمم، كلام الذي لا يمكن أن يطرأ على كلامه تغيير ولا تبديل. فأنت مع القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ما الذي يجعلك مطمئنا؟ أنت مطبق لآيات قرآنية قطعية الثبوت، وربنا عز وجل جاءت من عنده وهو أصدق القائلين. يعني يكفي أنك إذا قرأت آية كريمة في قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يجب أن تشعر في كل دقيقة وفي كل ثانية أن لك عند الله معاملة خاصة. أنت مؤمن، إن الله يدافع عنك وأنت في عنايته ورعايته وحفظه. هذا الشعور مسعد، تشعر بالطمأنينة، خالق الكون يدافع عنك، خالق الكون يحفظك، عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، قال أنا الحافظ لأولادك من بعدك. يعني يكفي أن تدعو وأنت مسافر، اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. هل تستطيع أن تصاحب إنسانا في سفر وأن يكون هذا الإنسان في الوقت نفسه خليفة لك في البيت؟ مستحيل، لا يجتمع في بني البشر صاحب ومستخلف. إن كان مستخلفا لا يكون صاحبا، وإن كان صاحبا لا يكون مستخلفا، لكن الله سبحانه وتعالى في الوقت ذاته يكون صاحبك في السفر وخليفتك في الأهل والمال والولد. هذا الشعور أن الله سبحانه وتعالى مكانك في البيت، يرعى أولادك، يرعى أهلك، يحفظهم من كل خطر، وهو معك بالتيسير والتوفيق والمعونة والإمداد. هذا شعور مسعد. الحقيقة أن المؤمن لا يعرف قيمة إيمانه ولا المدى الذي وصل إليه ولا الإنجاز الذي حققه إلا إذا اطلع على أهل الدنيا، رأى ضياعهم، رأى شقاءهم، رأى حيرتهم، رأى سيرهم في طريق مسدود، رأى ضيقهم، تبرمهم، انقباضهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن القلوب لتصدأ. قيل وما جلاؤها؟ قال عليه الصلاة والسلام ذكر الله وتلاوة القرآن، ذكر الله وتلاوة القرآن. إذا الإنسان ضاقت نفسه، شعر بانقباض، الإنسان أيام بيجي انقباض، الانقباض معالجته تلاوة القرآن، لأنه بتكون قضية ضاغطة كبيرة. الله عز وجل يقرأ قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، يرى أن هناك عطاء كبير ينتظره. أنا مرة ضربت مثل بعيده مرة ثانية، لو أنه إنسان دخله 1000 ليرة بهالأيام هي، وعنده 8 أولاد وبيته بالإجرة، وفي عنده أمراض عديدة ومشكلات كبيرة، وليس له من الدنيا شيء، وله عم غير متزوج يملك 100 ملايين ومات فجأة بحادث، فهذه 100 من الملايين صارت إليه بمجرد وفاة عمه، ولكن هذا الإنسان الفقير لا يستطيع قبض هذه الأموال إلا بعد سنة لإجراءات الإرث وما شاكل ذلك. لماذا هو في هذا العام من أسعد الناس؟ لماذا؟ مع أنه لم يقبض ليرة واحدة، ولم يرتفع مستوى طعامه ولا درجة، ولا لباسه ولا بيته ولا شيء من القبيل، لأنه دخل في الأمل، دخل في الأمل. هذا المثل وإن كان صارخ وقد يكون غير واقعي، لكن ينبئ عن شيء. هذا الإنسان الفقير المديون اللي عليه ضغط شديد، من أولاد دخلوا 1000 ليرة، بيته بالإجرة، مجموعة أمراض، عليه أنفقات، أعباء، ديون، حينما يشعر أنه امتلك فجأة 200 مليون، ولكن لن يقبضها إلا بعد عام مثلا، ترى في هذا العام مستبشر، كلما رأى شيئا طمح إلى شرائه، يعيش في أحلام ممتعة، هذه أحلام. أما المؤمن يعيش بواقع، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. فالإنسان إذا قرأ القرآن تأتي آية بشارة، تأتي آية وقال الذين، لما ربنا عز وجل حكى عن قارون قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فإذا لأ حاله كل ما شاف بيت فخم، كل ما شاف مركبة فخمة، كل ما رأى محل تجاري تزوب نفسه تمنيا لهذا المحل أو لهذا البيت، يرى نفسه مع أهل الدنيا. القرآن بوجهه، إذا فعلت هذا يا عبدي فأنت مع أهل الدنيا، مع الذين لا يعلمون. إذن كلما ضاق الإنسان، ضاقت نفسه، شعر بإحباط أحيانا، شعر بقضية ضاغطة عليه، إذا قرأ القرآن انشرحت نفسه واطمأنت وشعرت بأنها عند الله فائزة. إذن إن القلوب لتصدأ، قيل وما جلاؤها؟ قال عليه الصلاة والسلام ذكر الله وقراءة القرآن. إذن إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، قد ترتفع بهذا الكتاب إلى أعلى عليين. لذلك احرص على قراءته، احرص على فهمه، احرص على تطبيقه. هو كتاب العمر، الكتاب المقرر. يعني إذا واحد دخل لمكتبة 4 جدران إلى السقف كلها كتب، وعنده امتحان بعد أسبوع، ومادة أساسية، والصف الأخير والمادة الأخيرة، وإذا تخرج من هذه الجامعة عين في منصب رفيع وتزوج واشترى وإلى آخره، أيحق له أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ القرآن الكريم هو الكتاب المقرر، هو كتاب الإنسان، هو كتاب العمر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من علم لا ينفع. لك أن تقرأ 1000 كتاب وكتاب، اختر الكتب كما تختار الأصحاب، كما تختار الأصدقاء. هذا الكتاب يزيد فهمي للدين أقرأه، هذا الكتاب العلمي يزيد فهمي لآيات الله الكونية أقرأه، هذا الكتاب يفيدني في كذا أقرأه، هذا الكتاب لا يعنيني لا أقرأه. نعم. إذن إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كل هذا الكلام الآن منصب على أنك إذا قرأت هذا القرآن وفهمته وطبقته. أما إذا انطلقت إلى تعليمه أصبحت عند رسول الله من خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إلى التعليم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا إنسان ذكرته بآية قرآنية شرحتها له فاستوعبها وتأثر بها وطبقها، فكانت هذه الآية سلما له إلى الله عز وجل. إذا أحييت هذه النفس فكأنما أحييت الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لذلك نحن حتى الآن نقول إذا قرأته أنت، قرأته لنفسك وفهمته لنفسك وطبقته في حياتك، سعدت في الدنيا والآخرة، فكيف إذا أسعدت به الآخرين؟ لهذا يقول عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الأحاديث كلها في باب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن في كتاب رياض الصالحين، وكلها أحاديث صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. يعني إذا كان ممكن تغبط أخاك المؤمن على شيء، طبعا هنا المقصود بالحسد الغبطة، الغبطة الحسد المشروع، والحسد المذموم هو أن تستكثر الخير على أخيك وأن تتمنى أن يزول عنه، هذا هو الحسد الذي نهى الله عنه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ولكن علماء الحديث وجهوا هذه الكلمة في هذا الحديث على أنها الغبطة، الغبطة يعني إذا رأيت أخوك متعلم كتاب الله يجب أن تغار منه، يجب أن تغبطه، أن تبارك له هذا التعلم وأن تتمنى أن تكون مثله، هذه غبطة، الغبطة مطلوبة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. يعني إذا في شخصيتين في المجتمع مرموقتين تشرئب إليها الأعناق، تطمح إليها الأبصار، إذا كان في المجتمع شخصيتان يمكن أن تكون هاتان الشخصيتان مرموقتين، معظمتين، مبجلتين، محببتين، يمكن أن نغبط هاتين الشخصيتين، هما رجل علمه الله القرآن فهو يعلمه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. لذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر. الزمن يمشي، حركة الزمن تعني أنك خاسر، لأنه كلما مضى يوم اقتربت النهاية، والنهاية تعني انتهاء اللذائذ. الدنيا فيها متاعب، فيها مباهج، فيها لذائذ، فيها أشياء، مسرات، فيها طعام، فيها شراب، فيها زوجة، فيها أولاد، فيها وجاهة، فيها مكانة اجتماعية، في أشياء كثيرة، فيها رحلات، فيها سياحات. فكلما مر عقرب الزمن اقتربت من النهاية، إذن الزمن ليس في صالحك، إذن تحرك الزمن يعني أنك في خسارة. واحد ذهب إلى مكان جميل، كلما قضى يوم انقضى بضع من هذه الرحلة واقتربت النهاية. فربنا عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني علاقتك مع الزمن علاقة خسارة، حركة عقارب الساعة تعني أنك في خسارة، تعني أنك تقترب من النهاية، تعني أن العمر بدأ بالتناقص. يعني الزمن يعني العد التنازلي. مركبة فضائية قبل أن يطلقونها يجرون ما يسمى بالعد التنازلي، يعني بيدققوا قطعة قطعة في المركبة، فإذا كانت تامة وجاهزة بيقولوا مثلا بالمركبة في 3000 قطعة، بيفحصوا القطعة رقم 3000 جاهزة 2999، جاهزة 2998، وهكذا. هذا اسمه العد التنازلي، إلى أن يصلوا إلى الصفر. الصفر يعني إطلاق المركبة، فأنت مع الزمن في عد تنازلي. يعني لو فرضنا الإنسان عند الله مكتوب له أن يعيش 60 عام، في عد تنازلي، أيام بالتقاويم بضعوا رقم مع اليوم، هذا رقم اليوم من العام، في أيام يحطوا أرقام متعاكسة، مثلا 1 كانون الثاني يحطوا 1 2 2 3 3 رقم 90 95، يعني مضى من هذا العام 95 يوما، وهكذا. أيام بيساوي بالعكس، عد تنازلي، أول يوم بشهر كانون الثاني يحطوا 365، اثنين كانون ثاني 364. فإما أن تقول كم يوم مضى في هذا العام أو كم يوم بقي منه، فأنت مع الزمن في عد تنازلي. كل ما واحد صباحا استيقظ مضى يوم، نقص عمره يوم، هذا العد التنازلي. فربنا عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء مستثنون من هذه الخسارة. فإذا أنت كان لك بكل يوم تعليم الناس القرآن أو إنفاق المال أو عمل صالح، فأنت لست في خسارة. إذا وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. المناسبة يعني رجل آتاه الله القرآن قراءة صحيحة شيء جميل، إذا هو يعلم الناس التجويد، هذا عمل جيد جدا، هذا عمل جيد وطيب. إنسان آتاه الله معانيه، إذا هو يعلم الناس تفسيره. إنسان آتاه الله أن يطبقه وأن يدعو الناس إلى تطبيقه. فالله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الحديث مطلقا، رجل آتاه الله القرآن، يعني من أين أتيت القرآن فأنت رابح، قرأته أنت رابح، حفظته أنت رابح، جودته أنت رابح، فهمته أنت رابح، درست علومه أنت رابح، فسرته أنت رابح، طبقته أنت رابح. رجل آتاه الله القرآن المطلق على إطلاقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن الحديث الثالث، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بيت خرب مهجور، تشبيه رائع من النبي عليه الصلاة والسلام. كل ثقافته معلومات حياتية، هكذا حدث، هكذا قال فلان، هكذا قيل، بعيد عن القرآن الكريم. أما إذا كان له وعاء مشحون بالمعلومات الدنيوية، الأسعار، الفرص، المناسبات، اللقاءات، أخبار المجتمع، أسعار البيوت، أسعار الأراضي، الأخبار العالمية، يعني يتبعها تماما. أما إذا أراد أن يقرأ آية واحدة لا يستطيع، هذا بيت خرب، لأنه إذا جاء ملك الموت كل هذه المعلومات لا تعنينا، هذه عملة زائفة ليست رائدة عند الموت. لكن الذي يقرأ القرآن ويفهمه ويحفظه ويفسره ويعمل به، هذه عملة رائجة عند الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا أن هذا الذي يقرأ القرآن، أن هذا الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. لسه في موضوع إن شاء الله في الدرس القادم نبحثه، أن الإنسان إذا كان قرأ القرآن وحفظه في مرحلة من حياته ثم أهمله فهذا ذنب عظيم. فالإنسان محفوظاته القرآنية راجعها من حين لآخر، وإلا الله عز وجل يعني بيعاتبه وبيحاسبه ويعني بيأخذه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. إذا الإنسان محفوظاته القرآنية أهملها ربما ضاعت منه، وقع في اسم شديد. وله موضوع آخر إن شاء الله تعالى نأخذه في درس قادم. نعم، وربني سؤال في الدرس الماضي أحب أن أجيب عنه كما وعدت السائلتين. السؤال هو يعني هل هناك من مخالفة شرعية لامرأة تزجج حواجبها إذا كانت كثيفة؟ هذا موضوع مطروح سابقا وموضوع يعني يحتاج إلى تفصيل. الإجابة عن هذا السؤال: من الغلو في الزينة التي حرمها الإسلام النمص. النمص يعني نتف الشعر، هذه من الزينة، من الغلو في الزينة التي حرمها الإسلام. والمراد بالنمص إزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما. نعم، لكن الذي أجاب عن هذا السؤال: تتأكد حرمة النمص إذا كان النمص شعارا للخليعات من النساء. يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت بعض النسوة من الخليعات البغايا، كانت هؤلاء النسوة ينتفن حواجبهم، فإذا فعلت امرأة مسلمة هذا الفعل فإنما تشبهت بهذه النسوة المنحرفات الخليعات البغايا. لذلك تتأكد حرمة النمص إذا كان شعارا للخليعات من النساء. وقال بعض علماء الحنابلة: يجوز الحف، الحف شيء والنمص شيء آخر. حف الشارب وحف الحواجب يعني ترقيق الحواجب إذا كان في الحاجب كثافة تؤذي العين. يقول بعض علماء الحنابلة: يجوز الحف، ويقال حفت المرأة وجهها أي زينته بإزالة الشعر. نعم. وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة وكانت شابة، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها، قالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. يعني عندنا مبدأ ثابت أن على المرأة أن تتزين لزوجها، وهذا من أولى واجباتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا فإنه أغض للبصر. ما معنى أغض للبصر؟ أن الزوج إذا رأى امرأته بشكل يعني مرضي ومقبول، ما في شيء منفر، فهذا الوضع يعينه على غض بصره، والمؤمن مأمور بغض بصره بكل الحالات. ولكن الذي يعينه أكثر، الذي يدعوه إلى غض بصره، أن تكون زوجته كما يريد. فإذا تزينت المرأة لزوجها فقط بشكل أنه يرضى عن زينتها، فهذا عمل من صلب الدين للمرأة، وهي مأمورة به ومحاسبة عن التقصير به. لكن حينما تأتي امرأة مسلمة لتقلد الخليعات من النساء المنحرفات الفاجرات الساترات، تقلد هذه المرأة المسلمة هؤلاء النسوة الخليعات، فإن في هذا حقا لمكانتها الإسلامية. أما إذا كان شيء شاع بين الناس وكان مقبول عند العفيفات الطاهرات وكان يرضي زوجها ذلك، وبدل أن تنتف الشعر إذا زججت حواجبها وحفتهم، فهذا شيء مقبول كما جاء في المذهب الحنبلي. نعم. والسؤال الثاني أن كليات في الفقه، يعني من أساسيات الفقه أن المرأة مطالبة بالتزين لزوجها. شيء آخر، سؤال رقم 2، يعني صبغ الشعر يتعلق بموضوع الزينة، صبغ الشعر في الرأس. فقد ورد أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يمتنعون عن صبغ الشيب وتغييره، ظنا منهم أن التجميل والتزين ينافي التعبد والتدين، والإسلام على عكس ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنظفوا واستاكوا تطيبوا تزينوا لنسائكم. هذا مطلوب. والمرأة أيضا مطالبة أن تتزين لزوجها، وفي آية دقيقة به المعنى: ولهن مثل الذي عليهن، لها حق عند الرجل كما له حق عندها، لها حق عنده كما لها حق عندها. نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إذا صبغ الشعر لا شيء عليه، بل هو مستحب، وهذا الأمر للاستحباب كما يدل عليه فعل الصحابة، فقد صبغ بعضهم كأبي بكر وعمر، وترك بعضهم مثل علي وابن وأبي ابن كعب وأنس. الشيء الذي أحب أن أذكره هو أن الإنسان إذا صبغ شعره ليغش مخطوبته، أو أن المرأة إذا صبغت شعرها لتغش خاطبها، فهذا شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا في عملية غش وتدليس هذا لا يجوز، أما إذا كان عملية تزيين للزوج مسموح بصبغ الشعر للرجال والنساء معا كما ورد في هذه الأحاديث. والآن إلى بعض سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. يوم سيدنا أسيد بن خضير بطل يوم الثقيفة، هذا رجل من زعماء الأنصار. جلس أسيد بن خضير وسعد بن أبي معاذ وكانا زعيمي قومهما يتشاوران في أمر هذا الغريب الذي جاء من مكة يسفه دينهما ويدعو إلى دين جديد. من هو هذا الغريب الذي جاء من مكة يسفه دين أهل المدينة ويدعو إلى دين جديد؟ إنه مصعب بن عمير، هذا الصحابي الجليل الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة سفيرا له، وهو أول سفير في الإسلام. قال سعد لأسيد: انطلق إلى هذا الرجل فازجره. وحمل أسيد حربته وأغذ السير إلى حيث كان مصعب في ضيافة أسعد بن زرارة من زعماء المدينة الذين سبقوا إلى الإسلام. سيدنا عمير، مصعب بن عمير سفير النبي عليه الصلاة والسلام، أوفده النبي إلى المدينة ليعلم الناس الإسلام، ونزل في ضيافة أسعد بن زرارة، وجاءه الآن أسيد بن خضير ليزجره عن هذه الدعوة. وعند مجلس مصعب وأسعد بن زرارة رأى أسيد جمهرة من الناس تصغي في اهتمام للكلمات الرشيدة التي يدعوهم بها إلى الله مصعب بن عمير، وفاجأهم أسيد بغضب وثورة، وقال له مصعب: دققوا في هذا اللطف، من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. المسلم لطيف، المسلم له ظل خفيف. قال له مصعب: هل لك في أن تجلس فتستمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. كلام منطقي، اسمع يا أخي. الإنسان قبل أن يرفض عليه أن يسمع، قبل أن يهاجم عليه أن يتحقق، قبل أن يشتم عليه أن يتبصر. قال له: يا أخي اجلس فاستمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. كان أسيد رجل مستنير العقل ذكي القلب، حتى لقبه أهل المدينة بالكامل، وهو لقب كان يحمله أبوه من قبله. فلما رأى مصعبا يحتكم به إلى المنطق والعقل غرس حربته في الأرض وقال لمصعب: لقد أنصفت، هات ما عندك. في الموقف الله سيدنا مصعب بن عمير كان منطقي وأديب ولطيف، هكذا الدعوة إلى الله. يا أخي اسمع، استمع، قبل أن تهاجم اقرأ، قبل أن ترفض استمع إلى هذا الشريط، تعال استمع إلى هذا الدرس، اسمع يا أخي. قبل أن تحكم غيابيا، قبل أن تتهم، قبل أن تهاجم، قبل أن تجرح، قبل أن تقول ما أن تهرف فيما لا تعرف، تحقق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة. قال له والله لقد أنصفت، هات ما عندك. وراح مصعب يقرأ عليه من القرآن ويفسر له دعوة الدين الجديد، الدين الحق الذي أمر محمد عليه الصلاة والسلام بتبليغه. يقول الذين حضروا هذا المجلس والله لقد عرفنا في وجه أسيد الإسلام قبل أن يتكلم، عرفناه في إشراقه وتسافله. يعني تلاقي وجه عم يتألق إذا سمع آية، تفسير آية، تفسير حديث، تأثر، تألق الوجه، صار أصبحت العينان زئبقيتين، في التماع بعينيه، في إشراق بوجهه، في ابتسامة الرضا. فقال والله لقد عرفنا في وجه أسيد الإسلام قبل أن يتكلم، عرفناه في إشراقه وتسهله. ولم يكد مصعب ينهي حديثه حتى صاح أسيد مبهورا: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله. يا أخوان، الحق مثل غذاء تماما، الحق كلام ربنا عز وجل، القرآن مأدبة الله عز وجل، فإذا إنسان يأكل من مأدبة الله. قال والله ما أحسن هذا الكلام وأجمله. كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ ماذا أفعل؟ وشرح قلبه. فقال له مصعب: تطهر بدنك وثوبك وتشهد شهادة الحق ثم تصلي. طبعا الصحابي الجليل سعد بن معاذ ما كان صحابي، كان على دين آبائه، فأرسل أسيد بن حضير كي يزجر سيدنا مصعب بن عمير عن دعوته وهو ينتظره. الآن رجع أسيد بن حضير إلى سعد بن عبادة، إلى سعد بن معاذ، طلع نظر إلى وجهه، قال والله لقد أقسم لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. قبل أن يتكلم، قبل أن ينطق بكلمة، وجه مشرق، في راحة، في طمأنينة، الحق مسعد، لأنه ذهب حانقا حاقدا متألما في ضغينة، يعاد بوجه مشرق. قال والله أقسم لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. فقال أسيد: أجل. نعم، في شيء سيدنا أسيد كان ذكي جدا. لو قال له لسيدنا سعد بن معاذ: اذهب فأسلم كما أسلمت، قد لا يرضى، قد يحنق، قد يهاجم. فأراد بأسلوب ذكي أن يجره إلى سيدنا مصعب. الآن أراد سيدنا أسيد من سعد بن معاذ أن يجره إلى سيدنا مصعب. وكان مصعب كما ذكرنا ينزل ضيفا على أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة هو ابن خالة سعد بن معاذ. هناك قال أسيد لسعد: لقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وهم يعلمون أنه ابن خالتك. بده يسحبوا لعند مصعب. وقام سعد تقوده الحمية والغضب، وأخذ الحربة وسار مسرعا إلى حيث أسعد ومصعب ومن معهما من المسلمين. ولما اقترب من المجلس لم يجد ضوضاء ولا لغطا، وإنما هي السكينة تغشى جماعة يتوسطهم مصعب بن عمير يتلو آيات الله في خشوع، وهم يصغون إليه في اهتمام عظيم. هناك أدرك الحيلة التي نسجها له أسيد لكي يحمله على السعي إلى هذا المجلس. يعني أحيانا هي إلى معنى، بيكون الإنسان متفاني في الحق ومندفع، لكن الله ما آتى القدرة على إقناع الآخرين. هي قدرة، هي القدرة على الإقناع، القدرة على البيان، القدرة على التفصيل التوضيح، هي قدرة الله عز وجل يؤتيها من يشاء من عباده. فإذا كان واحد أراد أن يهدي الآخرين وما عنده إمكانية، في عنده أسلوب واحد، أن يأتي بهم إلى المسجد، أقنعه يجي يصلي معك العشاء في المسجد أو المغرب. يعني هو سيدنا أسيد ماذا فعل مع سيدنا سعد؟ جلبه إلى المسجد، وهنا أدرك الحيلة التي نسجت له، ولقد صدقت هذه الفراسة، فما كاد سعد يسمع حتى شرح الله صدره للإسلام وأخذ مكانه في سرعة بين المؤمنين. يعني سيدنا مصعب جاء للمدينة سفير، آمن به جماعة كثر، وهؤلاء الجماعة أضيف إليهم سيدان من سادة الأنصار، أسيد بن خضير وسعد بن معاذ. في عندنا مشكلة، هذا ابن أبي زعيم المنافقين، هذا الذي يعني كره النبي عليه الصلاة والسلام وتحدث عنه بما لا يرضي الله عز وجل، وكان خصما عنيدا له. السبب أنه هذا الرجل كان على وشك أن يتوج ملكا على المدينة، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ملكه، فصار في عنده حقد. يعني أنا أعجبني من موقف سيدنا أسيد، أنه لما قال هذا المنافق الكبير أو زعيم المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال أسيد: فأنت والله يا رسول الله تخرجه منها إن شاء الله، هو والله الذليل وأنت العزيز. لكن كأنه طمأن النبي والتمس له العذر، قال له: يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه على المدينة ملكا، فهو يرى أن الإسلام قد سلبه ملكا. هذا الكلام اللطيف مع رسول الله، يعني هذا الرجل عم بيعاديك وأنت الأعز، هو الأزل، لكن له وضع نفسي خاص. هذا كان على وشك يكون ملك، فلما جاءنا الله بك خسر ملكه بهذا الإسلام. يعني كأنه أعطاه تبرير لطيف، أو أعطاه شيء من العذر في هذا الموقف المعادي. فالإنسان ما له حق يأجج، له حق يبرد. المسلم يبرد ما بيأجج. يعني واحد عارضك أو حكى عليك، هذا حكى عليك ما له حق يحكي عليك، هذا عم يسيء وأججته أكثر أنتم، هذا له وضع خاص، مزعوج من قضية. إذا أنت لقيت في خصومة مفروض فيك تخفف ما تكبر، الصغر الأمر. في أشخاص بيكبروا بيساوي عرب عربين بيساوي، وفي أشخاص بيخففوا. أنا الموقف عجبني تمام، قال: يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه على المدينة ملكا، فهو يرى أن الإسلام قد سلبه ملكا. آخر موقف لهذا الصحابي الجليل، لما صار في خلاف بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على الخلافة، بعض الأنصار طالبوها لأنفسهم وبعضهم طالبوها لسيدنا الصديق، ماذا قال أسيد؟ خاطب الأنصار فقال: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، فخليفته إذن ينبغي أن يكون من المهاجرين، ولقد كنا أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلينا اليوم أن نكون أنصار خليفته. وكانت كلماته بردا وسلاما في هذا المجلس، لذلك سماه علماء السيرة بطل يوم السقيفة. بهالطريقة هي اجتمع الشمل والتأم الجميع وبايعوا سيدنا الصديق، قالوا: أنتم الأنصار، يجب أن تكونوا أيضا أنصار خليفة رسول الله. نعم. وتوفاه الله عز وجل وقال وهو على وشك الموت: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني كان في ساعة بشرى من الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.